بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني بالإفراط في رفع شأن عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته، فإنه تجاوز فوق المنزلة التي هو فيها وهي الرسالة. فهنا نهي عن الغلو، الغلو في الدين، الغلو في العقيدة كما فعل أهل الكتاب أو النصارى رحمهم الله. لا تغلوا في دينكم، فالغلو مجاوزة الحد بالإفراط، فإن وقف عيسى بالألوهية رفع له فوق منزلته التي هي الرسالة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فيستفاد من الآية حرمة الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد. وطبعا هذه الآية هي يعني دليل من أدلة تحريم التفرق، التفرق هو التفرق عن الأفرد بأطباق الأمور، إما يعني أفضل منه أن أفضل من يفضل بالإفراد أو التفريق. لا تغلو في دينكم، هذا هو التفرق المحرم. وسبق أن ذكرنا قبل معنى التفرق، التفرق يعني يتكلم ويقول وقف وطرفين، المذموم خلص طرفين الأمور، كلا طرف خلص الأمور جميل، كلاهما المذموم، العجل والذي يحب الله هو الوقف. ما هو الوقف؟ الوسط هو هذا الدين وهذه الأمة، كما قال تعالى: فذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي أمة الوسطية. فالوسطية نعرفها بماذا؟ نعرفها يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة. فما يوافق الإسلام ويوافق الوحي فهو الوسط، هذا هي الوسطية. وأي نوع من الانحراف عن هذه الوسطية يمينا أو يسارا فهذا هو التفرق. فعلى هذا الأساس نقول كل كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا فهو متفرق، طبعا متفرق، هذا هو المتفرق. اي واحد يعتقد بعقيدة غير عقيدة الاسلام فهو متفرق، كما نرى هنا. اما تفرق اليهود بالجفاء وبسب الانبياء يعني وصف الله سبحانه وتعالى مما لا يليق به، هذا هو اقبح التفرق. اي تفرق النصارى يعني بما زعموه من ان الله ثالث ثلاثة وان الله المسيح الواضح الى اخره. فكل من لا يدين بدين الاسلام فهو متفرق. ثم داخل دائرة الإسلام نفسه هناك فرق، هناك تفرق بين المسلمين، فكل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو متفرق. فالمتفرق داخل دائرة الإسلام هو كل من حاد عن منهج أهل السنة والجماعة كالخوارج والمعتزلة والقدرية وكل هذه فرق الضلال. ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو المتفرق. بل قوم الأهل ماذا فعلوا؟ أتوا إلى جانب التفريق وجعلوه هو المركز وهو الواقفية. التفريق اللي جعلوه كل طرف الأمور كلا طرف الفصل الأمور جميل، كلا من التفريق اللي العدل والذي يحب الله هو الوسط. ما هو الوسط؟ الوسط هو هذا الدين وهذه الأمة، كما قال تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي أمة الوسطية. فالوسطية نعرفها بماذا؟ نعرفها يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة. فما يوافق الإسلام ويوافق الوحي هو الوسط، هذا هو الوسطية. وأي نوع من الانحراف عن هذه الوسطية يمينا أو يسارا هذا هو التفرق. فعلى هذا الأساس نقول كل كاتب سواء كان يهوديا أو نصرانيا فهو متفرق، قطعا متفرق، هذا هو المتفرق. أي واحد يعتقد بعقيدة غير عقيدة الإسلام فهو متفرق، كما نرى هنا. إما تفرق اليهود بالجفاء وبسب الأنبياء يعني وصف الله سبحانه وتعالى مما لا يليق به، هذا هو أقبح التفرق. أو تفرق النصارى يعني بما زعموه من أن الله ثالث ثلاثة وأن الله المسيح الواضح إلى آخره. فكل من لا يؤمن بدين الإسلام فهو متفرق. ثم جاءت الدائرة في الإسلام نفسه هناك فرق، هناك تفرق بين المسلمين. فكل من ليس من اهل السنه والجماعه فهو متفرق ايضا. فالمتفرق داخل دائره الاسلام هو كل من حاد عن منهج اهل السنه والجماعه كالخوارج والمعتزله والقدريه وكل هذه الفرق الضاله. ثم خارج الدائره الاسلاميه كل من ليس مسلما فهو المتفرق. فالقوم الان ماذا فعلوا؟ اتوا الى جانب التفريق وجعلوه هو المركز وهو الواقفية. التفريق الذي عليه المجتمع ما بين الحراف عن الإسلام والربيع الخليل لا جعل هذا هو الوسط فهو وسط كبير عدة. ثم لما جعلوا يعني المعروض عليه وسطا صار الإسلام وقع فيه في الطرف. لذلك يكون أنا الإسلام نفسي وسط التطرف أصبح العالم كله الآن ليه وسط الإسلام بالتطرف والتشدد إلى آخر هذه القائمة. فلماذا هو كانوا من قبل ايه يعني يناولون ويناولون على الناس الان ترى كلام صريحا حتى في ملاحظه بلادنا من جميع الان اوضح كلمه التطرف او الارهاب يقصدها الاسلام بما ادنى مواربه او يعني تمويل لكن يقصد به دين الاسلام ودين التوحيد. فهذا من ظلمه الدين وهم المتحدثون حقيقه وحقا. لماذا؟ لانه ناول عليه الحراك. فكل من يعترض عن هذه الرسول هو المتبرع الذي يحلف لحياته ويعطي ان الرسول هو المتبرع ليس الذي يؤديها طاعه رسول الله عليه الصلاه والسلام. الذي يضيع الصلاه هو المتفرق ليس الذي يسلم. الذي يصافح النساء والاجنبيات هو المتفرق لانه انحرف وتكلف عن الوظيفه التي هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتبرعه هي المتبرعه لانها انحرفت عن الوظيفه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن يكون هذا اعتقاد راسخ لأن هذا هو الواجب الصحيح للجمهور وأن ما جاء به بالسنة الوسطية. أي انحراف عنه هذا هو الذي يستحق وسط يعني التصرف. الآية هنا كانها تحرم هذا التصرف خاصة في أقدح صوره التي وقع فيها النصارى لعنهم الله. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلوني كما اثرت النصارى في مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. لا تسلوني الاقراء اما ان الاقراء هو النفس واما الاقراء هو في البلاغه في النفس. لا تسلوني يعني اذا قلنا الاقراء بمعنى النفس لا تسلوني يعني تذبحوني فاني مستغنى عن نفسكم فقد مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا نزيد عليه حين يوحى الله عز وجل اليك بقوله وانك لعلى خلق عظيم وغير ذلك من المبادئ العظيمه التي شرفه الله بها. هل يعني يحتاج بعد ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان يلقي له مدحا من عندنا بعد ان مدح الله بهذه المحارب؟ فإلا انه لم يعاني المدح او انه لم يعاني الغلو في المديح الذي يؤدي الى ما وقع به النصارى قبحهم الله. فلذلك يعني وقد يعني ظل بعض الشعراء في هذا الباب فنظم بيتا يقول فيه دع مدعته النصارى في نبيهم وبحسبنا شئت مدحت فيه واحتفيه. يعني فهم الحديث فهم خاطئ. قال الحديث ينهى فقط عن ان نقول محمد ابن الله كما قال في المصارى لا تقولي كما اضرب النصارى الموت. فيعني خصص النهي هنا بايه؟ بزعم انه ابن الله لكن كل بعد ذلك ما جئتم فيه ولا وهذا بيصير في الجمله المعروفه ولا فهو يقول زعمت بعثني النصارى في نبيهم اهم شيء ان اجد محمد ابن الله كما خلق النصارى لكن بعد ذلك كل ما جئت فيه زعمت بعثني النصارى في نبيهم وانفت منها جئت مدحا فيه واحتفل. فيعني هو بقى فتح الباب على اسرائيل وهو اول كان اول من قام بالباطل في هذا الكلام فكان بعد ذلك قوله فان بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان من جورك الدنيا وبدرتها ومن علومك علم الله والكلام بناء على هذا القاعده او هذا الفهم الخاطئ الحديث. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى المسلمين عن المبالغه في نفسه كيف يفتح بذلك الذريعه الى الغلو في الدين وتحريفه بالتالي كما فعلت النصارى مع المسيح عليه السلام فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان العبوديه في حق الانبياء من اعظم ما يمدح به الانبياء ومن تواضع لله رب فالمبالغه في العبوديه والتذلل يعني يكون مقابله بل ان الله تعالى يرفعه في اعلى المقام. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اشرف المواطن بصفه العبوديه لان هو اعظم ما يمدح به. اذا كان هذا الانسان يقول في محبوبته فلا تدعوني إلا بيعدها فإنه أشرف أكمل. فلا تدعوني إلا بيعدها يعد فلان. فلذلك قال غير الصالح رد عليه فلا تدعوني إلا بيعدها فإنه أشرف أكمل. فأشرف الأوصاف أن تكون عبدا لله. ولذلك مدح الله نبيه بالأدعية أشرف المقامات كما في قوله تبارك وتعالى وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام التحدث. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده. وقال أيضا أيضا قال تبارك وتعالى في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه لقد الدعوة كانوا يكونون عليه لبدا. وغير ذلك من مقامات التشريع لقته هو العبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرقه الناس من العبودية وهو يتبرع ممن يغالي في نفسه كأن يقول إنك إنه أول خلق الله أو نور عبد الله إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ومن ذلك أنهم يمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يعني لا تقصوا بما يستحيل اتفاقه به من الفروض والاتحاد واقتصاد الصاحبة والولد. بل ننزلوه عن جميع ذلك. إنما المسيح عيسى بن مريم تأمل أن الله سبحانه وتعالى يصف المسيح لماذا؟ لأنه ابن مريم وليس ابن الله من البداية. يبين لهم من الله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم. لذلك يذكر في القرآن وصف المسيح باسمه كاملا المسيح عيسى ابن مريم. يعني إشارة إلى أنه ليس ابن الله لكنه ابن مريم عليه السلام. فهذه صفة له مفيدة للإسلام ما وصفوه به من كونه ابنا لله تعالى. رسول الله هذا هو خبر مبتدأ يعني المسيح رسول الله. يعني أنه مقصور على مقام الرسالة لا يتفقه إنما هو رسول الله لا يتفقه ذلك يعني هنا حق إنما فهو محصور في هذه الصفة لا يتجاوزها إلى ما يزعمون من الألوهية. وكلمته عيسى عليه السلام المسيح كلمة الله أي أنه مكلم بكلمته وأمره الذي هو كل من غير واسطة أب ولا إنسان. وكلمته يعني خلق بكلمة الله التي هي كلمة كل. ولا شك أن كل المخلوقات إنما تخلق بكلمة كل يعني سواء واسطة أو غير واسطة كل شيء يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كل فيكون. لكن فضل المسيح عليه السلام هنا بما كان في خلقه من المعجزة ومن الآيات البينات على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكلمته ألقاها إلى مريم أي أوصلها إليه وحصلها فيها بنفس جبريل عليه السلام. وروح منه روح منه يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لابتداء الغاية عند تقول إيه كلب السماء كذا من رأسها إلى غيرها من إلى واضح. فمن هنا بابتداء الغاية يعني فتخيل تبارك وتعالى وروح منه أي بتخليقه وتكوينه كسائر الأرواح المخلوقة. وإنما أضافه إلى نفسه على سبيل التشريف والتكريم لأننا جميعا أيضا خلقنا من روح الله بمعنى أن أرواحنا مخلوقة لله خلقها الله لا أنها جزء من الله. ولذلك يعني نرد على ضلال النصارى الذين يتفلسفون ويستغلون بآيات القرآن لتأييد باطلهم يرد عليهم بقوله تبارك وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه يعني من روح الله. اللي ده هذا معناه ايه؟ من الروح التي خلقها الله وليس انه جزء من الله والعياذ بالله. وروح منه هنا من غايه من ابتداء وليس للتبعيد والعلم لا وإلا فهذا قول المصاب أنه جزء من الله والعالمين لكن المصيب وروح الجن يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى فهذه العبادة هنا ليست تشريك وروح الجن أو روح الله يعني إضافة تشريك كما يقول تبارك وتعالى ما خلق الله وتقياه ما خلق الله إضافة تشريك الظاهرة بيت الله إضافة تشريك وهكذا وقيل نوح هي نفس جبريل عليه السلام في زوج بدر مريم فحملت بإذن الله سمي النفس روحا لأنه روح تخرج من الروح وإنما أضافه إلى نفسه لأنه وجد بأمره تعالى وإذنه قال أبو سعود جن لابتداء الغاية لا تبعوضية كما زعمت النصارى يحدى أن طبيبا نصرانيا للرشيد الخليفة هارون الرشيد رحمه الله كان له طبيب نصراني الرشيد هذا رجل صالح من خلفاء المسلمين الذين لا يساوي جميع حكام المسلمين اليوم في هذا الزمان يعني شعر في رجله او ثواب كان يفوت عليه لا كما يصور اعداء الدين من هارون الرشيد هذا اذا ذكر فيذكر الخمر والجواري وكذا وكذا لا هم يريد ان يسووه هؤلاء الاماجد كي يفصل بيننا وبين تاريخنا ويرتب بالتالي سبب من اسباب يعني عزتنا ومجدنا فهارون الرشيد من قرا يعني في رده غلط انه بريء تماما في هذه الصورة التي يبيعها أعداء الإسلام عنه. المهم أن كان له طبيب نصراني ناظر علي بن حسين الواقدية المروزية ذات يوم. فقال له الطبيب النصراني يقول لهذا العالم علي بن حسين الواقدية. قال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى. وتلا هذه الآية. هي وروح منه فقال الواقدي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وهل السماوات والارض جميعا جزء من الله وقال هنا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فقال اذا يلزم ان يكون جميع تلك الاشياء جزءا منه تعالى علوا كبيرا فانقطع النصراني واسلم وفرح الرسول فرحا شديدا ووصل الواقدية بصلة كافرة يوصلني هذا أيضا بما فعله القاضي الزكي المالي رحمه الله تعالى حينما استدعاه ملك الروم فكان رجلا ذكيا فلما دخل على ملك الروم أمامه البطارقة والفتاوسة والرهابنة وهؤلاء جميعا فمر بهم فتوقف تلقاهم وقال لهم قبل الفتوحات كيف الحال وكيف الاهل وكيف الاولاد كيف حالكم وكيف اهلكم وكيف اولادكم فرد علي ملك الروم وقال يعني اخبرني من ارسلك الخليفه الذي ارسلك اخبرني انك انت واحد في قومي سواء مقدمه هل انت يعني يقول انك اعلم المسلمين انك عالم المسلمين وكبيرهم اتجهل اننا نذل هؤلاء وننزلهم على ان يكون لهم زوج واولاد الا تعرف القساوسه والرهابنة هؤلاء من الجميل عن ان يتلقحوا بالزواج وسلم اولاد وذريه واهل فالتفت اليه الزق المالي وقال سبحان الله تنزلون هؤلاء عن الصحبه والولد ولا تنزلون الله عن الصحبه والولد تقديم كونه عليه السلام رسول الله في الفكر مع تأثره عن كونه تعالى كلمته وريحا منه في الوجود لتحقيق الحق من أول الأمر بما هو نص الدين غير محتمل للتأويل وتعليم مآل ما يحتمل وسد باب التأويل الزائد هنا إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى بدأ بقوله إنما المسيح عيسى ابن مريم بدأ به رسول الله يعني من البداية عرفوا الحقيقة أن المسيح ما هو إلا رسول الله ليس ابن الله وليس هو الله وليس ثالثا فلا ثم بعد ذلك قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه معامل من أحد التفسير أنا بواقع أولا الكلمة ثم الروح ثم قوله بعد ذلك رسول الله لما كمل وصار نبيا واضح لكن بدأ بخلاف التفسير الطبيعي لهذه الأشياء إشارة من البداية لحجم القضية من البداية رسول الله لا يزيد على ذلك أبدا. فآمنوا بالله يعني بالله وحده وقصوه وحده بالألوهية ورسله أي بجميع رسله وقصوه بالرسالة ولا تفرقوا بعضهم عن تلك الرسل برسله بالألوهية ولا تقولوا ثلاثة لا تقولوا إن الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم كما ينبئ عنه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله وقد ذكر السيد عبد الله الهندي المكتوب في مناظرته مع قسيس الهند وهو هندب حكاية عن مناظره أنه حكى يعني هندب هذا القسيس القسم معروفة في الهند حكى أن فرقة من النصارى تسمى تيلي لي لي كانت تكون الآلهة ثلاثة الأب والابن ومريم قال ولعل هذا الأمر كان مكتوبا في المسيحيين لأن القرآن كذبهم يعني بصورة أخرى أذكر أن يعني سبيل المسار هذا ومقدمه شهودة كان من سنوات طويلة يعني وطبعا الأب هو لكن من المستمع ومن بعيد وأزمة عليه غيره يدربونه بصورة يعني الله المستعان فيعني كان يتكلم وهو عادته وهو يعرف ان عقيدته حاصله بعوراته وابنه بالله عوراته والاولى له ان يصبر على نفسه ويصبر بالباطل الذي هو عليه لكنه ينوه ويحاول ان يدفع المسلمين ولا يستطيع اعتداء المسلمين الا بالتمييز بان يظهر انه مثل المسلمين وحسب يساعد بنفسه يساعد بهذه العقده ان عقيدته عقيده التمييز ويمكن ان تنظف وتتظهر ولو يظهر بالباء المحرم ويعني عامل نفسه ان هو بيعرف الكلام ومش عايز يهاجمنا الخليفه المنكره في مجله اسمها الهلال تمام فكان يقول في المجله يقول البعض يقولون اننا نقول ان مريم ثالث الالهه الثلاثه يعني ان الالهه هي الله والاب والابن ومريم من قال هذا؟ هذا غير صحيح ونحن لا نقول هذا والخليفه يعني اذا كنت انت يا ايها النصارى لم تستطيع الهدف اصل اصول دينكم والحكم فيه هذا الإلحاد وما ضربتم يعني ان واحد بين واحد بين واحد ساوي ثلاثة واضح يعني ووقعت في كل هذا الثلاثة سبب الضلال في اهم قضايا الوجود على اطلاقه وتوحيد الله وحرمتم فيه الوضع يعني الا يصبر عليكم ان يثبتكم معلومة عن فرقة من خلافكم قالت بان مريم عليه السلام يعني ام الله مش في عندنا هنا مدرسة اسمها ايه؟ لامور بالبيت يعني ايه؟ مير يقولوها زمير الميديترينيا يعني عروف البحر الابيض المتوسط. مير. واضح هم يقولوا لمير بيديه يعني ام الله صاحبة الله بتشوفوها على الاوتيليتات نفس الكلمة يعني زوجة الله والعياذ بالله. ها؟ فالشاهد يعني اللي هو يحاول ان ينكر ذلك لكن ما دام الله قد حكى فهو قطعا حصل فاما ان هذا رجل يكذب واما انه جاهل بتاريخ صدقهم وما اكثرها. واضح فبعض النصارى كما يقول الشيخ ابو محمد عبد الله الترجمان انه في سبق ان تكلمنا في قصه الاسلام من خطر كان اكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري نعم قبل او في الشيخ من خطر الثالث اوائل القرن الثامن ودخل في الاسلام له فكره جميله يعني فهو يقول هنا في كتابه المسمى فكرة الأريق والرد على أهل الطريق حتى كان اختار هذا الرجل في بلاد المغرب بكلمة ايه الكريم تبوك في ذي فحفة المغاربة تبوك في ذي فحفة يدعو إلى هذا الكتاب اللي هو فكرة الأريق والرد على أهل الطريق من كثر ما اشتهر الرجل بهذا الكتاب تسموه في ذي فحفة فيقول هنا في الفحفة يقول وبعدهم يقول الثلاثة هم الله تعالى وعيسى ابن مريم ولا تكتب عقل سليم ان كل من اتاه نكته من العقل يجب عليه ان يرغب بنفسه عن اعتقاد هذا الاسم الغثيث البارد السخيف الرذيل الفاسد الذي تتنزه عنه عقول الصبيان ويلحق ويبحث منه ذوي الافهام والاذهان يقول فالحمد لله الذي اخرجني من زمرتهم واتاني من ذريتهم. وكل الحديث هنا هناك فرقه تسمى البرهانيه التي كانت تذهب الى القول بالالوهيه المسيح وامه معا ويقرر ابن البطريق مذهب هذه الفرقه فيقول ومنهم من كان يقول ان المسيح وامه الهان من دون الله وهي الأمثال الثانية ويسمون الريل ديب الليل. ولعل هؤلاء هم الذين يشير إليهم القرآن الكريم فيما يقاتل به الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام إذ يقول وإنكار الله يا عيسى بن مريم فأنت قلت للناس اتخذوني وإني وإلهي من دون الله قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. وإذ يرد عليه في قوله المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يعني هذا السياق يفيد أنهم يدعون أن أمه إلها لأن الرد هنا على هذه الصفة أيضا وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما معنى يأكلان الطعام؟ الذي يحتاج إلى أكل الطعام يحتاج أيضا إلى الإفراد. من الذي خلق الطعام؟ الله. هل الخالق يحتاج إلى مخلوق؟ الخالق يحتاج إلى طعام وشراب وإلى قضاء حاجة والعياذ بالله. انظر كيف غير الله في الآيات ثم انظر أن يتكلم. أيضا وبعدين يعني الذين يحاولون أن يتبرعوا بأنهم يعبدون مريم عليه السلام الحقيقة حتى بعيدا عن هذه الفرقة التي تقرر صراحة أن مريم عليه السلام إلها وأنها يعني عضو في جميع الآلهة التي ألفوها هذه هو انظر الى مسجدهم يتخذون اصناما لمريم عليه السلام ويتنفحون فيه ويتوجهون اليها بالدعاء والبكاء ويسجدون امامها في الهيكل الكبير امام تمثال مريم عليه السلام. هذا حديث عن هذا المعروف عنهم ومتواتر واضح. ف يعني من اين يعني يتبرؤون من شيء واضح مثل الانسان تلبس هذه الاحمديه من دون الله؟ أليس هذا اتخاذ أجداد أنها من دون الله؟ أن يعبد ويدعى ويتوجه ويتمسح ويبكي الإنسان أمام سمك أو أمام تمثال مريم عليه السلام؟ وهذه من الأشياء الأساسية في ملته. إذا ألغينا من النصرانية التماثيل والصور وهذه الأشياء لم يقل فيها شيء كثير. فكل عمدة دين هو هذه الصور والتماثيل. أي نعم. ولا تكونوا ثلاثة إما لا تقولوا ثلاثة يعني إن الثلاثة هم الله والمسيح ومريم ولا أو لا تقولوا ثلاثة يعني لا تقولوا ثلاثة أقانيم فيكون الآن ترد على الفرق الأخرى الموجودة كالكاثوليك أو الأرثوذكس وغيره واضح. لا تقولوا ثلاثة ثلاثة أقانيم اللي هي بيقولوا عليها الأب والابن والروح الأرثوذكس. الحقيقة هو ذكر هنا القاطبي رحمه الله تعالى عن بعض كتبهم نقل لكتب النصرانية مباشرة عبارات ما نقصد احنا نحكيها الحقيقة فيها شيء في الصلاح وفيها وصف للثواب القديم لان كل اسمهم له صفائحه وله ذاته المختصة بصفات معينة يعني عنده والمتميزة بها ولكنها كلها في صاحب والعياذ بالله. يقول في النهاية ولا نقدر أن نفهم جيدا هذه الحقائق. هذا في كتاب كتاب مدرسي مطبوع بعد ما ذكر أن هم ثلاثة وكل إله من الثلاثة أو كل واحد من الثلاثة له يعني حقائقه كإله مستقل من هذا عن آخر لكنهم ثلاثة في نفس الوقت. يقول ولا نفهم ولا نقدر أن نفهم جيدا هذه الحقائق لأنها أسرار فائقة العقل والإدراك البشري. نعم. فهم يعتقدون انهم ثلاثه في نفس الوقت كما قلت. وبعدين هذا التناقض يقولون نحن لا نستطيع ان نفسر هذا ما اعترها من عقيده. ولذلك لما استقر بعض المسلمين حاسبا محاسب نصراني وبلغ ذلك الخليفه كتب اليه الخليفه او غيره من اذكر قال كيف تامل عن الحساب من لا يمكن الحساب. واحد يقول ان واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. بل هذا الموضوع بحاسب عنه فهو عرف يجمع واحد زائد واحد زائد واحد يقول انها تساوي واحد. ماذا لا يصبح حاسبا؟ فهذا تقول الاقانيم موجوده لكنها ثلاثه وهي واحد موجوده غير موجوده معناها هي متميزه يعني انها كل اله مستقل بذاته. واضح؟ يعني ما نريد ان دور هي يعني اثنى عقل لكن يقول في بعض العبارات لابد منها. يقول في كتاب الصلاه الرائد في كنيسه انجلترا عباره أيها الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة. يعني هذا في كتاب ابن قتيبة ذاتهم والعياذ بالله يعني ثلاثة. كذلك مريم معبر عنها بأنها أم الله أو أنها زوجة الله ويسجدون لها ولصورتها السجود المحرم في سجود غير الله كما يسجدون لله. نسأله سبحانه وتعالى الحسنى ونعوذ به من الخذلان وتسليلات الشيطان. ويثبت الحديث كثيرة جدا في الرد على ولاد الرسالة حتى في مسألة يعني التسليم فلا نطيل بذكر الكلام في ذلك. ومعروف باختلافات اختلافات مسألة كثيرة جدا جدا حتى قيل لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قوم. لو اجتمع عشرة من النصارى وتناولوا اختلفوا هيطلعوا منهج لافترقوا عن أحد عشر قوم. ثم ذكر كلاما أيضا كثيرا طويلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته رسالة البروفية. يقول الزبردي في اعلاء النبوه: فاما النصارى فقد كان قبل ان تنصر قسطنطين الملك على دين صحيح. قبل دخول قسطنطين في النصرانيه كان دينه صحيحا في توحيد الله تعالى ونبوه عيسى عليه السلام. ثم اختلفوا في عيسى بعد ما تنصر قسطنطين وهو اول من تنصر من ملوك الروم لان الروم كانوا تابعا. ثم قاهرهم على تنصر قسطنطين لما ملكهم فقال أوائل الدستورية إن عيسى هو الله، وقال أوائل العاقبة إنه اسم الله، فقال أوائل الملكاتية أو الملكانية إن الآلهة ثلاثة أحدهم عيسى. ثم عدل آياتهم عن التصريح بهذا القول المستنكر قيل استنكرته النصوص ودفعته العقول. في الآخر عملوا تطبيق في العقيدة لله كل الثلاثة صراحة منكرة فاخترعوا بعد ذلك. وهذا شيء ظهر بعد ذلك يعني بعد ما تحكم القروش اخترعوا فكرة إن الله تعالى جاءه الواحد لكنه ثلاثة أقاليم أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس وأنها واحدة جوهرية إلى آخره. واختلف بعضهم قال الأقاليم خلاص وبعضهم قال هي أشخاص وقال بعضهم صفات وقالوا إن الكلمة اتخذت بعيسى واختلفوا في الاتحاد. وليس لهذه المذاهب شبهة تقبلها العقول وفسدوها غاية في المعقول. فمن ثم قال تبارك وتعالى: انتبهوا خيرا لكم. انتهوا عن التسليم خيرا لكم يعني انتهاء خيرا او اقصدوا خيرا من التسليم وهو التوحيد. انما الله اله واحد يعني لله لا تعدد فيه بوجه الله سبحانه ان يكون له ولد تنزيه بمقامه جل ثانيه عما زعموه من بنوه عيسى حيث قالوا انه الله او ابن الله. وقد كثر اطلاق اسم الاب على الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح في الكتب السابقه فهو اما من الخط في الترجمه فاما مؤول بهذه التاويلات يعني منع قرون عن الاله لانه يعني ابوه. لذلك قال له المسيح قال له لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني. كذلك قال لهم انتم من اب هو ابليس شهوات ابيكم تريدون ان تعملوا يعني اصل الباعث لكم على هذا الكلام هو ابليس. فهذا هو المجاز انهم يعني يثبتون اسم الاب على الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح. وده اذا كان يقول نحن ابناء الله فاحسن. لكن في هذه الجملة الشريفة منع هذا الإطلاق، منع استعمال هذا الإطلاق في الجملة المحمدية للسنية تحرزا من الإيهام والوقوع في شرف الأوهام. وهذا هو الطريق الرافض. بس من ذلك كان فلا يجوز أبدا أن يطلق على الله الأب أو على العباد الصالح أنهم إيه أبناء الله. لكن هذا كان يستعمل في لغته إما مجازا لأنها مجازا كبرى وإن أنه من ضلالهم وتخبطهم في الترجمة. ثم قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

ثم قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. لما بين تعالى بإطلاق ما عليه الكفر على طبقاتهم من سنون الكفر والضلال عمم الكفار ودعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وسماه برهانا، قد جاءكم برهان من ربكم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه برهانا لما أوتيه من البراهين القاطعة التي سهلت بفكره. ففيه تنبيه لهم على أن الحجة قد تمت ببعثته. فلم يبق بعد ذلك علة لمتعلم. قال أبو سعيد: التعرض لعنوان العبودية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار النفس جدًا. يعني قال عز وجل: برهان من ربكم، من ربكم الذي رباكم وأنشأكم وخلقكم ورزقكم وتلطف بكم ومن نفسه أن أرسل لكم. والإيمان بأن مجيئه إليهم لتربيتهم وتكميلهم، كما ربكم الله وأنشأكم وخلقكم ورزقكم ورزقكم وكذا وكذا، أيضا أنزل رسوله لتكمل تربيتكم وتنشأتكم وهدايتكم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا ضياء واضحا على الحق يهتدى به من ظلمات الضلال وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي عصموا به أنفسهم مما يؤذيها من غير الشيطان، فسيدخلهم في رحمة منه في الجنة، وقد يعني يتفضل به عليهم بعد إدخالهم الجنة، فإنهم بعد أن يدخلهم الجنة يزيدهم ويتفضل عليهم بأن ينظروا إلى وجهه الكريم وغير ذلك من مواهبه الجليلة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يعني توفقهم لتمسكهم بالبرهان والنور المبين الطريق الواضح الحق وهو الإسلام. وتقديم ذكر الوعد بإدخال الجنة على الوعد بالهداية إليها على خلاف التركيز في الوجود بين الموعدين للمسارعة إلى التركيز بما هو المقصد الأصلي. يعني المصطفى تعالى بدأ الأول بذكر الجنة فسيدخلهم برحمة الله وهو الجنة، وقد ثم قال بعد ذلك ويهديهم إليه صراطا مستقيما، مع أن الهداية تكون أولا ثم تكون بعد ذلك الغاية وهي الجنة. لكن المقصود هنا بهذا الخلاف التفصيل المصارعة إلى التبشير بما هو المقصود الأصلي، المقصود الأصلي هو الحوض في الجنة. ثم كتب تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بهذه الآية الكريمة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك يعني في ميراث الكلالة، ولماذا قلت هذا؟ لأن ذات الكلام يدل عليه. يستفتونك ورجلت ويستفتونك في ماذا؟ استغنى عن ذكره لوروده في قوله سبحانه وتعالى بعده: قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد مر تفسيرها في مطلع سورة سورة الكريمة. الكلالة هو الذي لا ولد له ولد ولا والد. والمستفتي جاء من ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، روى الشيخان وغيرهما عن جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فتوضا فصب علي، يعني من ماء وضوءه عليه الصلاه والسلام، او قال صب عليه فاقل يعني اثر، فقلت لا يمكنني الا كلاله فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض: إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى آخر الآية. معنى هلك يعني هذا، هذا هو الأصل الوضع اللغوي، يعني كلمة هلك تساوي تماما كلمة مات. يقول القاسمي: واختصاص الهلاك بميتة السوء عرف طارئ لا يعتد به، يعني طرأ بعد ذلك عرف في اللغة أن كلمة الهلكة تختص بميتة السوء، يقول فلان هلك، تختص به غدله انها كانت ميتت وكانت ميتت و... لكن هذا عرف فارغ مقال من اصل اللغه اصل اللغه ان الهلاك يساوي تماما الايه الموت. ولذلك قال تعالى في القران الكريم ولقد جاءت بيوته من قبل مجلدات عن الانسان المؤمن كما ذكر في شك مما جاءته به حتى اذا هلك كنت من يابع الله من بعثه رسول حتى اذا هلك يعني مات عن السلام هذا بيت هذا فهذا على اصل اللغه. اما ما ترى من اختصاص الهلاك بنيته في السوء فهو عرف طارئ لا يعتد به بدليل ما لا يحصى من الآي والحديث كما في هذه الآية اللي هو الغلط. ولكرم هذا العرف بسبب هذا العرف قال الشهاد في شرح الكفاء انه يجمع اطلاقه في حق الانبياء عليهم الصلاه والسلام. يعني ظهور القران الكريم يجمع وظهور السنه حتى نحافظ على الفريضه يجمع اطلاق لفظ الهلكه على الانبياء بمعنى الموت. لماذا؟ تحرجا من هذا العرف به الطارئ. يقول انه يجمع اطلاقه ولخروج هذا العرف يمنع اطلاقه في حق الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولا يعتد باصل اللغه القديمه كما لا يخفى عنه له مسافه في القواعد الشرعيه والله تعالى تعلم. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. يعني لها نصف ما ترك في الميت كما هو الذي تركه الناس. قال ابن كثير تمسك به من ذهب الى انه ليس من شرط الكلاله انتفاء الولد بل يكفي في وجود الكلاله انتفاء الولد. يعني يكفي لاستحقاق وصف الكلاله ان ينتفي الولد دون الوالد. لماذا؟ لان هنا في الايه قال ان امرؤ الهلك ليس له ولد وله اخت. واضح؟ فليس له ولد قالوا ولم نقل وليس له والد فدل على ان يعني الكلاله لا يقال فيها ان لا يكون له والد لكن يتخف الكلاله بايه بكلمه ايه لان يكون ليس له والد. هل هذا صحيح؟ من وسط النفس هل هذا كلام صحيح؟ اتفضل. لا رد على صحيح ام صحيح؟ لماذا؟ لا طيب هنبدأ السؤال ثاني. قوله تعالى ليس له ولد وله اخت وله اخت يفهم ايه الكلمة وله اخت؟ يفهم انه ولد؟ ها؟ يعني كل ولد انك قوله تعالى ليس له ولد وله اخت صحيح ليس في الآية قوله تعالى وليس له والد ليس له ولد ولا والد لكن كلمة وله اخت تدل على عدم وجود الوالد لأن الوالد إذا وجد فإنه يحجب الاخت ولا تركه الاخت. واضح؟ هو الكلام نحن نفس أو بس غير أو اللي حكيناه نفس الكلام بس يقول ابن كثير تمسك به يعني بقوله ليس له ولد وله اخت من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهي رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح ولكن الذي يرجع إليه قول الجمهور وقف الصديق رضي الله تعالى عنه أنه الذي لا ولد له ولا والد ويدل على ذلك قوله وله أخت ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص أيضا عند التأمل. فإن كلمة وله أب معناه أن أبوه مش موجود لأن الوالد لو موجود فيحجب الأخت فكون الأخت حسبت فهذا يكون مقام وليس له والد. واضح؟ لأنه يحجبها بالإجماع فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص أيضا عند التأمل أيضا لأن الأب لا يفرض لها النص مع الوالد بل ليس له ميراث بالكلية. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. ونقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، كلمة الولد فهم ذكر الأخت فلا شيء للأخت. وقال حديث الجمهور: فقال في هذه المسألة للبنت النصف بالفرق وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه نقصت أن يفرض لها في هذه الآية، وأما وراثتها بالتعصيب فبما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف بالبنت والنصف بالأخت. قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني الأخ يرث جميع مالها إذا ماتت هي كلالة وليس لها ولد. نضيف إليها كمان: ولا والد. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ففي التفسير يقول إيه؟ إن لم يكن لها ولد، في التفسير يقول: ولا والد. يعني الأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، يعني ولا والد، لأنها لو كان لها ولد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض ترث إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وترث الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا الفرائض لأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل لم أقم من الذكور، فلأولى رجل لم. فإن كانت اثنتين فلهما اثنتان مما فرض، يعني فإن كان لمن يموت كلالة أختان أخت واحدة فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما تفيد حكم الأخوات من البنات في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ثم قال عز وجل: وإن كانوا إخوة، يعني إن كان من يرث بطريق الإخوة الأخوة إخوة يعني مختلطة رجالا ونساء فللذكر أي منهم مثل حظ الأنثيين أي مثل نصيب اثنتين من أخواته الإناث. يبين الله لكم أن تبلوا، يبين الله لكم أن تبلوا، يعني كراهة أن تبلوا في ذلك، يبين الله لكم هذه الأحكام كراهة أن تبلوا في ذلك. أو على تقدير الله ولا في طرف الأن، يعني قدر لأن لا تبلوا، لأن لا تبلوا. وقيل: ليس هناك حد ولا تقدير، وإنما هو مفعول يبين، أي يبين الله لكم ضلالكم الذي هو من شأنكم إذا كنتم وقفعتم. قال: ليس هناك حد ولا تقدير، يعني إن القول الأول كان فيها حد يبين الله لكم أن تبلوا، فكأن فيها حد كما في قوله: واسأل القرية، والمقصود واسأل أهل القرية. فقال هنا كذلك يبين الله لكم أن تبلوا، يعني كراهة أن تبلوا، فهذا القول بالإيه؟ بالحد. قول آخر بالتقدير: يبين الله لكم أن تبلوا، يعني لأن لا تبلوا، يعني في الناس ولا بين أن، زي ما لكم لأن لا تضلوا، واضح؟ طيب، قول الثالث: ليس هناك حذف ولا تقدير، وهذا قول حسن، لا حذف ولا تقدير، الكلام على ظاهره، يعني الله تعالى يعلمه من الشر كيف تقول، يبين لكم الضلال كيف تجتنبوه وتحذروه، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله لكم ضلالكم الذي هو شأنكم إذا كليتم وتباعتم. إذا تركتم بسرعتم وأهوائكم ومنيتكم كيف تنظرون ولا ينفعون. فالله سبحانه وتعالى بين لكم هذا الضلال لتحترموا عنه وتتحروا خلافه، ورجحه بعضهم بأنه من حسن الختام، من حسن ختام السورة أن يحسنها عز وجل بالقديم يبين الله لكم أن تضلون. والالتفات إلى أول السياق. نعم. لأن الكلام طلع بالسياق من السياق الجديدة الغيبة. ثم التفت لأن الآية بعده قال عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك أكثر قدر الآية إيه؟ والتسكينة قل الله يحييكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له إلى أخيه وإن كان إخوة رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم التفت وقال يغير الله لكم لكم. فالالتفات هنا كأن رد على قدر السورة وهو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر يعني الآية الكريمة. فالالتفات إلى أول السورة وهو قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم فإنه أمرهم بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في الجاهلية. ولما تم تفسيره قال لهم إني بينت لكم يعني في هذه السورة بلاغكم فاتقوني كما أمرتكم في أول سورة. فإن الشر إذا عرف ارتكب والخير إذا عرف ارتكب. قال العلامة أبي سعود وأنت خبير بأن ذلك إنما يليق بما إذا كان بيانه تعالى على طريقة تعليم مواقع الخطأ والضلال من غير تصريح بما هو الحق والصواب وليس كذلك. والله بكل شيء عليم بكل شيء من الأشياء التي يوجد لديها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم. عليم أي ممارس في العلم فيبين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم. ثم يكتب القاسمي رحمه الله تعالى تفسير هذه الآية السورة الكريمة بثلاثة تنبيهات. الأول يقول اعلم أنه تعالى لما بين في أول السورة أحكام الأموال ختم آخرها بذلك أيضا ليكون الآخر مشاكلا للأول. وأما وصف السورة فقد اشتمل على المناظرة مع الفرق المثالثة للدين. التنبيه الثاني نزل في الكلالة آيتان إحداهما في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة والأخرى في الصيف وهي هذه الآية. ولهذا سمى هذه الآية آية الصيف أي تسع آية في الصيف ليستسهلك كل ما يجيكم في الكلالة. معروفة الآية رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستسهلك وهي هذه الصيف ليستسهلك كل ما يجيكم في الكلالة. معروفة الآية رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستسهلك وهي هذه الآية.